إذا كنا لا ندري ما ينفعنا مما يضرنا، ولا ما يسوءنا مما يسرنا، ولا ما يعلينا مما يدنينا، إذا كنا كذلك فمتى نفلح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الأمر كله يدور على كلمة واحدة، على الإخلاص، إخلاص الوجه لله. فمتى ما أخلص العبد لله لم يذق حظ نفسه أبدا، وإنما يكون عمله لله رب العالمين خالصا ومخلصا. وهذا دين الإسلام العظيم، يربي على هذا الأمر ويؤصله ويجدره وينميه في النفس المؤمنة، من أجل أن يكون منسرحا على الجوارح كلها، متقللا في الخلايا جميعها، حتى يكون مع الدماء بعضا منها، بل يصير دما يسري في العروق، يغذي المخيلة، يغذي التصور، من اجل ان تستقيم الحياة على نهج الحياة. فاللهم لا تذقنا طعم انفسنا وانت ارحم الراحمين. اللهم خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا في من هديت. اقول لك إن دعوة الحق مهما حورب فهي منصورة. أبشر.